طبعا يعني برضو في نوع من التسديد، وان انا بسدد وقارب، والاولاد مهتم جدا بانهم ما يقف على خط النار. انا انا انا عايش القضية، ودايما عايش اولادي معايا، حقيقة الحياة التي اعيشها، وانا عايش لديني، وعايز لما اموت ما تبقوش خونة، تتركوا القضية التي انا عشت لأجلها وارجو ان اموت في سبيلها، ان اولادي يطلعوا في الاخر اللي طالع لي تاجر، واللي طالع لي صنايعي، واللي طالع لي الكلام ده. لا اتمنى ابدا ان يكون اولادي الا مثلي، يقفوا ايضا على خط النار عشان يقاتلوا عن هذا الدين. فده كله مجهود بيبذل، اجيب الاولاد واقعد معهم بالساعة والساعتين والثلاثة، وابص لهم مشاكل الامة وهمومها، واقص عليهم تاريخ حياتي من الاول للاخر. ساعات بزهق من كتر الكلام، لكن انا مضطر اعيد مرة واثنين وثلاثة. فانت لما ترى هذه المنظومة كلها مع رجل، يعني ما الحمد لله، انا احمد الله عز وجل انا افضل من غيري بكثير في الصحة.